في بعدها النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي الظهر أو العصر، فأبي بن كعب بيقول له يا رسول الله رأيناك صنعت شيئا ما صنعته قبل ذلك، إيه اللي عمله النبي عليه السلام؟ النبي هو بيصلي بهم الظهر أو العصر، فجأة تقدم كده، هو في أثناء الصلاة تقدم عشان يأخذ شيء وبعدين مرة واحدة راح راجع. قالوا له يا رسول الله عمرك ما عملت كده، رأيناك فعلت شيئا ما فعلته قبل ذلك. قال لقد رأيت الجنة بين عيني، بيقولهم شفت الجنة عرضت علي الجنة بما فيها من الزهرة والنضرة. قال فتناولت منها قطفا من العنب لآتيكم به. قال فحيل بيني وبينه، حبيت أخذ كده قطف من العنب كده أجيبه لكم، فحيل بيني وبين العنب، خد بالك. قال فلو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه شيئا. بيقولهم لو جبت لكم بس عن أود عنب واحد من اللي في الجنة اللي أنا شفته دلوقتي لكان كل من في الأرض ومن في السماوات يأكل منه ولا ينقصون منه شيئا بفضل الله. وده عن أود عنب بس يا جماعة، فما ظنكم بشجرة العنب عاملة إزاي، ولا شجرة التفاح فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. العجيب في الموضوع إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا برضو بعض الأشجار في الجنة بأوصاف قمة في الجمال، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الوصف الأولاني إن النبي بيقول لنا إن يا جماعة ما فيش ولا شجرة في الجنة، ولا شجرة، لم يستثني النبي شيئا، ما فيش ولا شجرة في الجنة إلا والساق بتاعتها كلها من الذهب. الحمد لله هناك ما فيش بقى لا لصوص ولا بتاع، ده انت قاعد في جنة يعني. الشجرة الساق بتاعتها كلها من ذهب، أي نعم. قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي بإسناد صحيح، ما من شجرة إلا وساقها من الذهب. ما فيش ولا شجرة في الجنة إلا والساق بتاعتها كلها من الذهب الخالص. الحاجة الثانية، في شجر الظل بتاعه، شوف احنا قاعدين دلوقتي في ظل الشجر الجميل اللي قاعدين جنبها دي، الظل دوت لو انت راكب فرس الآن والشجرة اللي احنا قاعدين جنبها دي حبيت تخرج من الظل تخرج في قد ايه؟ في أقل من 3 ثواني. لا ده النبي بيقول لك تركب فرس وتجري تحت ظل الشجرة في الجنة لحد ما تخرج من الحتة دي، لحد ما توصل لأول أطراف الشمس هنا كده، شوف قد ايه؟ قال لك تجري تحتها 100 سنة ما تخرجش من تحت الظل. يبقى الشجرة دي قد ايه؟ ودي شجرة واحدة من أشجار حضرتك في الجنة. والله العظيم يا جماعة أنا وأنا بوصف الجنة أقسم بالله يكاد عقلي يطيش، والله العظيم أكاد إن أنا أجن وأنا عمال بتكلم عن الجنة. شجرة واحدة من أشجار حضرتك ممكن تغرسها وإحنا قاعدين دلوقتي، تيجي إلك تغرس نخلة، تعالى أغرس نخلة، قول سبحان الله العظيم وبحمدي، قلته اهو اتغرس لحضرتك دلوقتي نخلة في الجنة، واتغرس لحضرتك نخلة في الجنة. النخلة دي او الشجرة دي لو جريته بالفرس السريع تحت الظل بتاعها 100 سنة لا تقطعها. ايه الدليل؟ حديث رواه مسلم، انا ملوش كلام من عندي، ادى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها، يعني بعد 100 سنة كمان ما يوصلش حتى ايه لطرف الظل بتاع تلك الشجرة. في كمان من ضمن الأشجار اللي النبي وصفها لنا شجرة اسمها طوبة، حديث رواه أحمد بسند صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول طوبى لمن رآني وآمن بي. والله العظيم دي أجمل بشرى يا جماعة، طوبى لمن رآني وآمن بي، دول مين؟ دول الصحابة. قال وطوبى ثم طوبى ثم طوبى، كده كم مرة؟ 3. رواية تانية بيقول وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني، اللي هو أنا وإنتو، اللي هو إحنا، اللي إحنا ما شفناش النبي وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة وما طوبى يا رسول الله؟ قال شجرة في الجنة مسيرة 100 عام تجري في الظل بتاعها 100 سنة، خد بالك بقى، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. شجر الطوبة حضرتك النبي دعالك إن يبقى لك شجر الطوبة في الجنة يلي آمنت بالنبي وما شفتش النبي عليه السلام، فبيقول لك شجرة يسير راكب مسرع تحت ظلها 100 عام وتخرج ثياب الجنة من أكمام تلك الشجرة. من ضمن الأشجار اللي وصفها لنا النبي عليه السلام سدرة المنتهى اللي هي عند جنة المأوى، اللي السدرة اللي النبي شاف فيها سيدنا جبريل على صورته الملائكية الحقيقية في عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وصف النبي عليه السلام وقال رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها الثمر بتاعها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة.